حديث 830 نهي جبه حديث دب مديار بك بمرو بدرسي نش گوشتين حيوانات نتير بخود هكر اف حيواناتها اجبر مرو في هاد بتاگرتن اجبر وي كسي ات احرام ده هاد بتاگرتن ايك شو بتن حيوانات اجرت بتن حيوانات نتير اجبر مرو فاكي اف مرو بهات احرام ده بو في كسي احرام ده درسي نش بي حيواناتي بخود چنكو اجبر وي هاد يجرتن. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه يعني هنديك صعب أبجنوبي صحابيك يا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا بيشتن كراك وحشي أبي خط خط كرا هدي أبو بيغنبر صلابة خدلين وهو بالأبواء أو بودان صحابي بشكا كان بيغنبر الكيجي بصلابة خدلين بيشتن آن الأبواء أبو أو جهة كالنف بين مكه ومدينة آن الودان أبو أو جك نوف جهة كدية ينوف بين أبواء وجحفة فرده عليه فغنبر صلاة خده لابن جارك دي أف حيواناتها زفران دهب خدان فلما رأى ما في وجهه وقت ديتي سارو جافت ويتك چون چونكو فغنبر زفران دهب صلاة خده لابن ونوالقر قال فغنبر عليه الصلاة والسلام قوته إنا لم نرده علي ما أف حيواناتها أف هديها نزفران ديها بجبر چه سببا إلا أن حرم جفي سببي ببأم يتإحرام هذا بل هندي ما زفران ده.